الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقل من رباع؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. هذا الحديث فيما يتعلق في باب الميراث والفرائض في إرث الكافر من المسلم والمسلم من الكافر. قوله لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، الكافر من حكم عليه بالكفر بسبب جحوده، بسبب جحوده أو بسبب إنكار وتكذيب، كمن ردوا رسالة رسولهم إنكاراً لها وتكذيباً لما جاء به وما يلحق بذلك من أنواع الكفر. وقد سأل أسامة بن زيد رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كانوا قادمين إلى مكة اليوم الذي قبل يوم فتح مكة، قال له: أتنزل غدا بدارك بمكة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الاستفهام استفهام إنكار على أسامة بمعنى أن عقيلا قد باع كل دورهم التي خلفوها في مكة، قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ والرباع جمع ربع وهو الدار. يؤخذ من ذلك، من هذا الحديث، جواز بيع دور مكة، جواز بيع دور مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بيع عقيل، ولم يكن عقيل قد باع ما يملك بالوراثة فقط، فقد باع دور النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يرثه، وإنما ورث دور أبي طالب. وهذه المسألة، مسألة بيع دور مكة، فيها خلاف كثير، كما قال شيخنا رحمه الله ومبسوط في المطولات. قوله هل ترك، يعني المسألة الثانية، هل ترك بيع عقيل على حاله وعدم الإنكار له يعد من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عقود الجاهلية التي قد مضت ولم يبطلها، إلا أنه أبطل الربا. قال: وإن أول ربا أضعه ربا العباس ابن عبد المطلب. فيا هذا الإنكار، يعني عدم الإنكار له على البيع، يعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على عقود الجاهلية التي أمضوها وهي عقود بيع. كذلك أن وضع النبي صلى الله عليه وسلم للربا لم يكن إبطالاً للصفقة من أصلها، إنما كان إبطالاً لما زاد على رأس المال، ما زاد على رأس المال. وربا الجاهلية كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة. كان في الجاهلية إذا اقترض الرجل من الشخص مالاً وحال الحول وحال وقت الميعاد التسديد، قال له: إما أن تقضي وإما أن أرضي، إما أن تسدد المبلغ ذي عليك وإما أن أزيد. كلما تأخرت كلما زاد عليك القرض. فهذا هو ربا الجاهلية. أما المسألة التي هي محل الشاهد، قوله: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، يدل هذا الحديث على أنه لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما، بنص الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. أما إرث المسلم الكافر فقد صار في خلاف في أول الأمر، ثم بعد ذلك حصل الإجماع على ما جاء بالحديث على أن المسلم لا يرث الكافر. وهذه المسألة كذلك واضحة ولله الحمد. إذا كان هناك إنسان مسلم وهناك نصراني أو يهودي فلا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. لو كان هذا الأب مات ومعه ابن مسلم وآخر نصراني وهو مسلم، فلا يرث منه ابنه النصراني ولا اليهودي، إنما يرث منه ابنه المسلم. إذا كان هذا الأب نصراني والعياذ بالله وله ابن مسلم وابن نصراني، فالذي يرث منه النصراني، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. كذلك بعض العلماء يرى كما ذكر شيخنا أن هناك خلاف كان في أول الأمر، يرى أن المسلم يرث الكافر. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وأخذ من هذا أنه يرث المسلم الكافر. ولكن لا، هذا لا يدل على هذا. هذا فيه فضل الإسلام لكن لا يدل على مسألة الميراث، ميراث المسلم الكافر، لأن هذه ورد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال العلماء: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ولكن المسألة التي فيها الخلاف: هل يتوارث أصحاب الملل الكفرية المختلفة أم لا؟ هل يتوارثون فيما بينهم؟ يعني هل يرث النصراني من اليهودي أو اليهودي من النصراني؟ هذه مسألة محل خلاف بين العلماء والفقهاء. فالشافعية والحنابلة، الشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أنه يرث، يتوارث أهل ملتين. وذهب الحنابلة إلى أنه لا يتوارث أهل ملتين لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتوارث أهل ملتين، لا يتوارث أهل ملتين. وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي. قالوا لا يتوارث أهل ملتين، اليهودي ما يرث النصراني والنصراني لا يرث اليهودي. ومن ذهب إلى التوارث فيما بينهم قال إن الكفر ملة واحدة، قالوا كلهم كفار، والكفر ملة واحدة في مقابل الإسلام كلهم ملة واحدة. وهذه المسألة شيخنا رحمه الله ما لم يرجح فيها، قال والمسألة بحاجة إلى النظر في الأدلة وترجيح ما يترجح بالدليل وقد سمعنا أن الفقهاء اختلف، الحنفية والشافعية ذهبوا إلى أنه يرث الكافر النصراني من اليهودي واليهودي من النصراني، والحديث اختلف العلماء في تصحيحه، ولكن صححه الألباني رحمه الله تعالى. والإمام أحمد ذهب إلى أنه لا يتوارث أهل ملتين أخذا بهذا الحديث وهذا الدليل. ثم نأخذ حديثا قصيرا، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، نهى عن بيع الولاء وهبته. كان أهل الجاهلية يبيع الرجل ولاءه من فلان أو يهب ولاءه لغيره، فلما جاء الإسلام نهى عن ذلك وأخبر أن هذا الوصف لا ينتقل ببيع ولا هبة، بل هو ثابت في من قام به. فالولاء كما جاء في الحديث لحمة كلحمة النسب، لا يوهب ولا يورث، فلا يجوز أن تبيع هذا الولاء ولا أن تهبه لغيره. فلو أن إنسانا باع نسبه من أخيه، يصلح تبيع نسبك من أخيك، هذا أخوك، تبيع النسب ما يصلح كما يقول الشيخ ابن باز، أو باع نسبه من ولده ما يصلح، الولاء لحمة كلحمة النسب. وهكذا الولاء وهو ولاء العتق، فلو أنك أعتقت زيدا فأنت الوارث له، وأنت عصبته، فلو بعت هذا الولاء وقلت ولائي عن زيد بعته، اشتره مني يا فلان بكذا، هل يصح هذا؟ لا يصح. فالولاء لحمة كلحمة النسب لا ينفك. أو مثلا نهى عن بيع الولاء وهبته، إذا قال أنا وهبتك هذا الولاء لهذا العبد المملوك الذي أعتقته ما يصلح، لا يرثه إلا أنت وعصبتك، وأما هذا لا يصلح، لا يجوز بيع الولاء ولا هبته. إذا اعتقت إنسانا فأنت وليه. لو جعل عقد بيع الولاء فهذا العقد باطل. لماذا؟ لأن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد. قال شيخنا رحمه الله يؤخذ من الحديث أنه لو حصل بيع الولاء أو هبته فإنه باطل، وعقد مثل ذلك العقد لا يصح، حتى وإن تولى المولى الأسفل غير مواليه فإنه مزجور من الشارع وملعون. وقد قال صلى الله عليه وسلم